الحمد لله. ورد اللسان في القرآن على أربعة أضرب. آلة النطق المعروفة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ثانيا اللغة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ثالثا الذكر والثناء الحسن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. رابعا الدعاء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، نسأل الله ذكرا حسنا.